فلا بد من الاهتمام بالقلب أيها الإخوة بإدخال الإيمان، يعني بإدخال الإيمان بإذن الله بالعلم والتعلم وفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لإصلاح هذا القلب. لكن هذا القلب أيها الإخوة، هذا الحديث ليس حجة لمن يقول يعني الصح في القلب. هناك فكر موجود اليوم وقبل اليوم، بعض الناس يقول يا أخي لماذا تحلق لحيتك؟ ما يجوز يا أخي حلق اللحية. قال يا أخي الصح في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. أقول له نعم، التقوى ها هنا، لو صلح قلبك لصلح ظاهرك. فالظاهر مرتبط بالباطن أيها الإخوة. وبعض الناس يستدل بحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ويتوقف هنا. خطأ الحديث، أكمل الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللحية من العمل أم لا؟ إطلاق اللحية من العمل أم لا؟ شايف؟ فهذا بعض الناس مع الأسف كما قلنا يعني يفهم الإسلام من خلال 10 أحاديث أو يقرأ حديث وينسى الأحاديث الأخرى، فيقول لك الصح في القلب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ليس معنى هذا أن اهتمام بالقلب فقط ونترك الجسم، لا، بل الاهتمام بالقلب لكي يصلح القلب. أصلح جسمك أي ظاهرك، فإن إصلاح الظاهر يؤثر في القلب، يؤثر في القلب صلاحا وفسادا أو فسادا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني القلب هو ملك الأعضاء. لكن ليس معنى هذا أننا نهتم فقط بالقلب وننسى الظاهر، لا، إن الإسلام يأمرنا بأن نهتم بالظاهر والباطن معا. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن صلاح القلب هو الذي يعطي الصلاح للأعضاء، وصلاح القلب بالأعمال الظاهرة والباطنة. كيف يكون صلاح القلب يا جماعة؟ أليس بأمور ظاهرة وباطنة؟ الصلاة هل هي أمر ظاهر أو ظاهر وباطن؟ ظاهر وباطن. إذا كان كذا نترك الصلاة. بعض الناس يقول يا أخي ليش ما تصلي؟ يقول يا أخي الصح في القلب، إذا كان اللي في القلب أبيض فكله تمام. هذا فقه عوام، فقه العوام، فقه الشوارع يقولون، فقه المقاهي. إذا كان اللي في القلب أبيض فكله تمام. هذا خطأ، هذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. حتى أن بعضهم يقول يا أخي قل لا إله إلا الله، قل يا أخي اللي في القلب أنا مؤمن بقلبي وأقول لا إله إلا الله يكفي. لا، ما يكفي، لابد من القلب، الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والفعل بالجوارح. وقد احتج بهذا الحديث بعض العلماء أو أكثر العلماء على أن العقل في القلب، العقل ليس في الدماغ وإنما في القلب. العقل اللي هو إيش؟ إدراك المعلومات، إدراك الأشياء ليس في الدماغ وإنما هو إيش؟ في القلب. هذا قول أكثر العلماء وأكثر، وهو قول المحققين من العلماء. وبعضهم واستدلوا طبعا الذين قالوا بهذا القول بأن العقل يعني إدراك المعقولات، إدراك الأشياء ليس في الدماغ وإنما في القلب، استدلوا بأشياء، منها قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن القلب هو الذي يعقل. واستدلوا بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. واستدلوا بهذا الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. وهذا قول المحققين من العلماء.